هذا الله يسلمك أيضا رسالة علمية بعنوان الجامع لبيان النجاسات وأحكامها. طبعا لا يخفاك أنه قد أخذت عدد من الرسائل العلمية في بيان أحكام النجاسات، وألفت مصنفات في هذا الباب، وقديما ترى اعتنوا بهذا الباب تصنيفا وأفردوه بالتصنيف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن السيد الهاشم وفقه الله قال: إني لم أجد ما يجمع هذه المسائل المتناثرة في بطون المطولات الفقهية مع حاجة الناس إليها، خاصة في العصر الحديث مع وجود نوازل الناس يسألون عن بعض الأحكام، بعض الأشياء المستوردة والمصنوعة من العظام، ما حكمها؟ المصنوعة من الجلود ما حكمها؟ طبعا جاء هو جمع كل ما تناثر من هذه المسائل في المطولات الفقهية وبدأ يقسم تقسيم جيد. طبعا أنت تعرف أن النجاسات لن تخرج إلا من الكائنات الحية، يعني من ذوات الأرواح فقط، يعني يا أوادم يا بهائم، ما في غيرها. النباتات ما فيها، ما في شيء منها نجس إطلاقا إطلاقا. وبدأ يقسم النجس العين وكيف أحكامه وكيف يتم تطهيره مثلا، أو هل يتم ولا لا أصلا، لأن فيها نزاع مسألة الاستحالة وهل هي مؤثرة أو لا، كما لا يخفى شيخ. والمثل الثاني اللي هي النجاسة الطارئة، للنجاسة نوعان عينية وحكمية. الحكمية هي الطارئة على العين الطاهرة، كيف يتم تطهيرها؟ طيب العينية كيف، هل يمكن ولا لا؟ وبدأ يستعرض معك كل الأنواع التي قيلت أنها نجسة أو تنجست وكيف يتم تطهيرها بعد ذلك، مع بيان الأحكام المترتب على ذلك. كانت عينية وحكمية، عينية وحكمية كلها مذكورة بتصنيف وترتيب جيد جدا وفقه الله في هذا الباب.